فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. مع المجلس 99 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا الى قول الامام الطحاوي: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. وقلنا ان الشيخ العلامة احمد محمد شاكر في نسخته علق على هذا وقال بعد ان ذكر فويل لمن صار قلبه في القدر سقيما، قال في المطبوعة، مطبوعة مكة يعني، اللي هي المطبوعة الاولى، اول طبعة لشرح العقيدة الطحاوية اللي بعد ذلك اشتغل عليها الشيخ احمد شاكر واخرج نسخته او النسخة التي حققها، قال وفي المطبوعة يعني مطبوعة مكة: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. خذوا بالكم، فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وده اللي ذكره صاحب نسخة الرسالة، وقال وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. وده الكلام اللي ذكره الشيخ احمد شاكر في نسخته، وعلق على الاثنين وقال ايه: وفي نسخة، وذكر اللفظ الذي هنا، والظاهر عندي ان هذا تصرف من احد الناسخين وجد اللفظ غلطا في النسخة التي ينقل عنها، ثم وجد نسخة اخرى من المتن على الصواب، فاساء التصرف واثبته في صلب الكتاب اثناء الكلام على انه نسخة. هذا الذي ظهر للشيخ احمد شاكر يعني، وده اللي يعني بنأخذ به ونؤيده فيه. ولذلك جاء في نسخة المكتب الاسلامي التي اشرف على اخراج الشيخ الالباني: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فدي اصح، مش كده؟ يعني العبارتان الاوليان فيهما ركاكة، لكن العبارة دي قوية جدا، عبارة المكتب الاسلامي: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فدي اللي تعتمد ان شاء الله تعالى. ثم قال: قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ثم قال الشارح: القلب له حياة وموت. ومن هنا كلام الشارح مختصر من كتاب العلامة ابن قيم الجوزية المسمى بإغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، واختصر كلاما له في إغاثة اللهفان. وكلام الامام ابن القيم كلام يعني تشد اليه الرحال في كتاب إغاثة اللهفان، في الكلام على صحة القلوب ومرضها وموتها، كلام نفيس جدا يعني يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. فهنا الشارح اختصر هذا الكلام النفيس من كلام الامام الحافظ العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. يقول: القلب له حياة وموت. القلب يحيا ويموت، نعم، ومرض وشفاء، يمرض القلب ويشفى، يكون قلب الإنسان مريضا، وليس المرض المرض الحسي الذي يعنى به الاطباء. وكذلك الحياة والموت ليس المقصود بهما الحياة والموت المعروفان لدى الناس، وانما من الممكن ان يكون الانسان في صحة جيدة ولا يحس بشيء على الاطلاق وقلبه مرض، وربما قلبه يكون ميتا وهو لا يدري والعياذ بالله. فنحن نتكلم هنا عن الايه؟ حياة القلوب وموتها من الناحية الايمانية المعنوية، ولا نقصد ما يعنيه الاطباء، فهذا امر خارج نطاق عمل الاطباء والمستشفيات. فيقول القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك اعظم مما للبدن، يعني حياة القلب وموته اعظم من حياة البدن وموته، وكذلك مرضه وشفاؤه، لان هذه امور يترتب عليها امور خطيرة جدا. يعني الانسان لو مات كل الناس سيموتون، ولكن ان مات القلب والعياذ بالله فهو الكفر، فهذا قد لقي والعياذ بالله مصيرا سيئا جدا، نسأل الله السلامة. فقال وذلك يعني حياة القلب وموته ومرضه وشفاؤه اعظم مما للبدن. قال تعالى، شوف الاستدلال بالقرآن الكريم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله يضرب المثل أومن كان ميتا، الميت هنا المقصود بالإيه؟ الكافر، موت القلب اللي هو الكفر. أومن كان ميتا فأحييناه، أحيا الله موتى القلوب بإدخالهم في الإيمان، فأحييناه بأن وفقناه إلى الإيمان وجعلنا له نورا. يبقى القلب أصبح حيا ومع ذلك هو في حاجة إلى الإيه؟ إلى النور، مش كده؟ والنور هنا المقصود به الوحي الأعلى، ولذلك فقد سمى الله تعالى وحيه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. في أحد قولي أهل العلم المقصود يسألونك عن الروح يعني عن الإيه؟ عن القرآن الكريم، عن القرآن. وفي تفسير آخر للسلف يسألونك عن الروح يعني الروح التي تلابس الجسد فيصبح الإنسان بها حيا، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. القول الثاني يسألونك عن الروح يعني عن إيه؟ عن القرآن، قل الروح من أمر ربي، لأن القرآن من كلام الله عز وجل وليس لمخلوق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهنا يقول سبحانه وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. ولذلك يستدل من يفسر قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يفسرها بالقرآن، يستدل بقوله تعالى ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى القرآن وصف بكونه ايه؟ روحا، ووصف بكونه ايه؟ نورا. روحا لأن القلب الذي يؤمن به يصبح قلبا حيا، وقد أحيا الله عز وجل به موت القلوب، كانوا موتا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قل حينما قال يهود بني قينقاع وتكلموا عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، حسدوا العرب المستعربة من أبناء إسماعيل على أن الله تعالى أتاهم النبوة، وفي ذلك يقول في سورة النساء أم يحسدون الناس، والناس عام والمراد به الخصوص، إما أن يكون المقصود العرب المستعربة أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإذا هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم القرآن الكريم قائلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ذكر أمثلة لأمور الجميع يسلم بها: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا شأنه وهذا أمره وهذا حكمه، حد ينازع في هذا الأمر؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أحياء يخرجون من أصلاب موتى، موتى كفار يخرج من ظهورهم أبناء يكونوا أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أنبياء ويخرج من أصلابهم كفار، مش كده ولا لا؟ تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء النبوة وغيرها بغير حساب. ولذلك يقول: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ولذلك هؤلاء الصحابة الكرام، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أعظم الأحياء في أرض الله، مش كده ولا لا؟ خرجوا من أصلاب من؟ من أصلاب موتى، كفار جاهليين من العرب قبل نزول القرآن الكريم. وكذلك هؤلاء الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتوا فيما بعد عصر الرسالة من الإسرائيليين أو بني إسرائيل، يقولون: آباؤنا وأنسابنا وكنا من ذرية أنبياء صالحين وصديقين وشهداء وصالحين. نقول: يخرج الميت من الحي، أنتم موتى لأنكم كفار كفرتم بهؤلاء الرسل، خرجتم كموتى من ظهور أحياء، والصحابة أحياء من ظهور موتى. شوف التعبير القرآني: تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآيات نزلت في الرد على مين؟ على بني إسرائيل حينما أنكروا النبوة في بني إسماعيل. فهنا يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، يبقى ميت كافر، فأحييناه بالإيه؟ بالإيمان، وجعلنا له نورا. النور ده إيه؟ القرآن الكريم اللي هو الوحي الروح، ولكن جعلناه نورا، مش كده؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وشوف المفروض يمشي بالنور في الايه؟ في الظلمات، لا، يمشي في الناس، لأن الناس كتل لا تستطيع أن تتبين حقائق الناس إلا من خلال وحي الله تبارك وتعالى. فالناس فيهم المنافق، الناس فيهم الغادر، فيهم الخائن، فيهم الكذاب، فيهم العليل، فيهم وفيهم وفيهم. كيف تستطيع أن تميز الناس؟ مش كده؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به بالوحي ده في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف تعبير القرآن الكريم. فهنا يقول: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رويه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. احفظ الحديث ده، مهم جدا، حديث خطير في الفتن. تعرض الفتن، فتن المعاصي والذنوب وهذه الأمور المنكرة والأمور المعروفة، كله يعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الراجل اللي كان يعمل الحصر زمان، الحصير اللي كان يفرش بيه المساجد والمنازل البسيطة، كان الحصير عباره عن ايه؟ قش كده وبيجمعوا مع بعضه مش كده؟ فبيجمعوا عود عود تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فايما قلب اشربها شرب الفتنه. نكتت فيه نكته سوداء. نكته بالكاف يعني نقطه. نكته سوداء. وايما قلب رفضها نكتت فيه نكته بيضاء. حتى تعود طبعا بتتعدى من الفتن وتتعدد هذه الايه النكات اما السوداء واما البيضاء. فالسوداء تتسع وتكبر والبيضاء تتسع وتكبر حتى تصير القلوب على قلبين ينقسم الى قلبين. قلب اسود مرباد كالكود مجحيا. يبقى القلب اسود والعياذ بالله واصبح مظلما. ليه؟ السواد كثر فيه والعياذ بالله. كالكوز مجحيا. الكوز المقلوب بقى عامل زي الكوز الايه المقلوب لانه خلاص عارف المدخنة لما يأتي عليها دخان باستمرار شوف شكلها يبقى عامل ازاي. فالقلب يصبح هكذا ثم كذلك ينكس او ينكس فيصبح كالكوز مجحيا. الكوز المجحي اللي هو الكوز الايه المقلوب. تقدر تملى كوز او كوباية مقلوبة؟ ما تعرفش. هتملأ ازاي؟ ضد طبيعة الاشياء. كيف تملأها؟ فيقول كالكوز مجحيا. صفته ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهى. ولذلك لو جيت انت تناقشه في مسألة تبقى انت مشرق وهو مغرب. مفيش بينك وبينه ارضية مشتركة للحوار. تقول له قال الله يقول لك وليه؟ تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وليه برضه الرسول قال كده؟ تقول له الزنا حرام ولك الفرق ايه؟ مش المسألة كلها علاقة شخصية وحرية شخصية. تقول له البنت تلبس الحجاب يقول لك طب وليه؟ كل مسألة يبدأ يناقش فيها ويدخلك في متاهات لا تنتهي لأنه ليس عنده أصول يرجع إليها ولا يعرف معروفا. فالمعروف عنده يقال ومنكرا والمنكر عنده يقال ايه؟ معروفا. فالمسألة تبقى منتكسة منتكسة عنده. كل شيء كانتكاس القلب والعياذ بالله. اما القلب الاخر فهو قلب ابيض كالصفا لا تكيده فتنة ما دامت السماوات والارض. هذا يصبح القلب الايه الذي في حراسة وفي حماية من الله تبارك وتعالى. فهو هنا بيقول ايه؟ يقول فالقلب الصحيح الحي اذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه. خلاص القلب اصبح لو قلت له ده منكر ينكر منه ما يحبش المنكر. ده حرام ما يعملوش. هذا الرزق فيه شبه يبتعد عنه لان القلب فيه حياة كاملة. ثم يقول ولم يلتفت اليها بخلاف القلب الميت فانه لا يفرق بين الحسن والقبيح. كله زي بعضه. لحم الابل عنده كلحم الخنزير. الزواج عنده كالزنا. شرب الخمر عنده كشرب الماء. العزم الفراق كله زي بعضه. الكذب كالصدق وربما يفضل الكذب على الصدق وهكذا. الخيانه تساوي الامانه. الحسن والقبيح لا يفرق بينهما. كما قال عبد الله بن مسعود هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. لان القلب وزي قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يقول الحلال بين. حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقعه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله في الارض محارم. كلام جميل قوي. بس مين ينفذ؟ من يستطيع ان ينفذ هذا الكلام؟ يحيلك على ايه بقى؟ على القلب. فيقول لك ايه؟ الا وان في الجسد مضرة. شفت علاقة اخر الحديث ده اوله؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلقت طلق الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. يبقى العبارة دي الأخيرة ببين هو ده اللي بيتقي الشبهات. فإن وجدت إنسان يقع في الشبهات وقع في الحرام فهذا العيب فين؟ في قلبي. من اين اوتي؟ اوتي من قلبي. فعليكم باصلاح قلوبكم. فاصلاح القلوب ده امر خطير جدا وامر مهم جدا. شفت الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في قضية الحلال والحرام، قضية الورع وقضية البعد عن الشبهات ومشاكل ذلك، احلك على ايه في اخر الحديث؟ على قلبك. ولذلك عد هذا الحديث من الاحاديث الجامعة، ولذلك ذكره الامام النووي في الاربعين النووية. ارجعوا الى شرحه للحافظ ابن رجب الحنبلي ففيه خير كثير، وللامام الشوكاني جزء منفرد في شرح هذا الحديث تشد اليه الرحال. يقول هنا: ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، مرض شهوة ومرض ايه؟ شبهة. القرآن الكريم ذكر امراض القلوب وبين مرض الشهوة وبين مرض ايه؟ الشبهة. القرآن الكلام ده ذكرناه قديما لو تذكرون، يعني لما ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ده مرض ايه؟ مرض النفاق. ده شهوة ولا شبهة؟ ده شبهة، ده امر في الاعتقاد. لكن لما يقول في سورة الاحزاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يبقى المقصود ايه؟ ده الشهوة. فيطمع. ولذلك يعني بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة ولا مش عورة؟ صوت المرأة. القرآن الكريم اجاز للمرأة ان تتكلم، ولكن بشرطين. بين لها اسلوب الكلام، اسلوب الكلام ونوع الكلام. فقد تكون العورة في الاسلوب وقد تكون العورة في الموضوع. فحدد الموضوع وحدد الاسلوب. ان اتقت المرأة ربها وطارت على نهج ما اوضعه القرآن الكريم فرق مما يقال عورة في صوتها. فقال ايه؟ قال تعالى في سورة الاحزاب: ولا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبي. الخضوع بالقول ده الاسلوب، اسلوب الكلام. ممكن المرأة تكون بتتكلم كلام مهم جدا والكلام ليس فيه اي شيء من الاشياء التي فيها ايحاءات، كلام ممكن تكون بتتكلم في الدين، ولكن اسلوب الكلام في تكسر وفي تميع يخضع الذي في قلبه مرض. يبقى ولا تخضعن بالقول، يعني ما بنتكلمش عن الموضوع، بنتكلم عن ايه؟ اسلوب كلام. اسلوب الكلام نفسه يشجع الانسان الذي في قلبه ايه؟ مرض. المرض هي الشهوة، حب النساء، عايز يسمع صوت النساء. ده مرض، بس مش شبهة، مش مرض الشبهة الذي ذكر في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا، ده هنا بيتكلم عن انسان مش منافق، ولكن مريض القلب من ناحية ايه؟ الشهوة. طب الشرط الثاني: وقلنا قولا معروفا. ممكن تكون بتتكلم بصوت اجش، بصوت رجالي كمان، بس موضوع الكلام خطير. تتكلم في موضوعات لا يجوز للمرأة ان تتكلم مع الرجال فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد الكلام يكون قول ايه؟ معروف. معروف يعني ايه؟ ما عرفه الناس ولا ينكرونه. المجتمع السليم، المجتمع المستقيم، المجتمع الصحيح، مش مجتمع الشواذ، مش مجتمع من المجتمعات المنحلة في اوروبا مثلا، لا، المجتمع الاسلامي. ما هو المعروف لدينا غير المعروف في امريكا، مش كده ولا لا؟ وقلنا قولا ايه؟ مع وزير خذ العفو وامر العرف واعرض عن الجاهلين. العرف اللي هو الشيء الذي يعرفه اصحاب القلوب المستقيمة واصحاب الفطرة غير المنفوسة، هذا هو العرف. حينما تتكلم والله الاسلوب ما ينفعش المرأة تتكلم به. لما يجي بعض الناس الكبار كده العقلاء المحترمين يقول لها: لا يا بنتي، انت الموضوعات دي ما تتكلميش فيها قدام الرجال. تجد هذا الكلام اصحاب العقول واصحاب الفطر المستقيمة التي لم تنتكس ينكرون هذا الكلام. لا، لكن احنا اصبحنا في زمان الان من الممكن المرأة تجيلك في اي برنامج وتفتح، تفتح في الكلام وتتكلم في كل شيء وتتحدث في اخص خصوصيات العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. علم. علم ايه ده؟ انهي علم ده اللي يجعل المرأة تتكلم عن هذه الامور وتدعو الى تعليم المراهقين الجنس في المدارس؟ يقول لك ده دين. ايه المشكلة؟ لا حياء في العلم. لا وقلنا قولا ايه؟ معروفة. يبقى القول المعروف. وفي نفس الوقت الاسلوب يكون اسلوب ايه؟ ولا تخضعنا بالقول. فبقى احنا بينا ان في مرض شبهة وفي مرض شهوة. والقرآن الكريم ذكر الايه؟ المرضين. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة. واردأهما مرض الشبهة. اخطر مرض ايه؟ الشبهة. لان مرض الشهوة يعني هذا علاج قريب، لكن اخطرهم ثم كذلك مرض الشهوة سيوقع الانسان اقصى شيء في كبيرة، لكن مرض الشبهة ممكن يوقعه في الردة والعياذ بالله، ممكن يوقعه في البندقة اعاذنا الله واياكم. ولذلك قلنا البدعة اخطر ولا المعصية العادية؟ البدعة. قال واردأهما مرض الشبهة. واردأ الشبهة ما كان من امر القدر. وقد يمرض طبعا. قال الكلام ده ليه؟ لان الكلام هنا في شرح عبارة الامام الطحاوي، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما. ودي بس عشان تبقوا عارفين الكلام اللي في الشرح مع المتن. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبه. واردأهما مرض الشبه. واردأوا الشبه ما كان من امر القدر. واردأوا الشبه ما كان من امر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. شوف المصيبة والعياذ بالله، لانه ملوش اعراض كاعراض المرض الايه؟ الجسماني، المرض الحسي. لان الانسان ذاته ازمة قلبية يحس بيها. لكن بقى مرض القلب اللي بنتكلم عليه اللي هو من الناحية المعنوية، هذا امر خطير. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. لماذا؟ قال لاشتغاله وانصرافي عن معرفة صحته واسبابها. يعني انت حينما تنظر الى اهل هذا الزمان، هل معظم الناس اللي بيهتموا بانهم يكشفوا على جسمهم ويشوف بقى عنده سكر ولا لا، ويشوف يعمل تحاليل من وقت للتاني ويشوف القلب ويشوف الضغط ويشوف كذا ويشوف كذا، هل في حد بتشوف ويقول انا هعرف قلبي على القرآن والسنة المطهرة واشوف قلبي موقفه ايه من المرض والصحة؟ هل هذا يحدث؟ يعني احنا بنعمل كده ولا لا؟ يعني احنا بننشغل بامور كثيرة، لكن هل بنشوف من وقت للتاني بنقيس قلبنا ونقول هل قلب قلوبنا قلوب صحيحة ولا فيها بعض العلل؟ قلوبنا اصابها بعض الامراض ولا لا؟ الكلام ده يا اخواننا خطير جدا ومهم جدا، لان للاسف احيانا بننشغل بامور كثيرة ويزين لنا الشيطان ويزين لنا الهوى ان هذه الامور فيها نصرة الدين ويضيع فيها عمرنا، ولا نتفرغ ابدا لكي نعرف انفسنا وقلوبنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، لنرى هل نحن قلوبنا سليمة ام قلوبنا معتلة ونحن لا ندري. فيقول الشارح رحمة الله عليه وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. يعني لو انسان منا والعياذ بالله اصيب بالعجب، والعجب ده ما مرض من امراض القلوب، لو اصيب بالكبر ما هو مرض من امراض القلوب، واخطرها والعياذ بالله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والكبر ده مش انك انت مثلا تتكبر كصور المتكبرين الذين تتصورهم انت، يقول لك ده فلان ده متكبر. لا، ده الكبر مش كده بس، ده الكبر انك انت ترد الحق على قائله ولا تقبل نصيحه. كونك انك ما تقبلش التصحيح يبقى انت في الكبر. احذر ساعة ما يجي لك واحد يقول لك على فكرة يا عم الشيخ انت اخطأت في كذا او قلت مسألة كذا، ازاي انا اخطأت؟ وتجادل وترغي وتزبد وتنادي بالويل والصبور وعظائم الامور، انا اخطأت، انت جاي تغلطني انا؟ ممكن الحق ده يكون مع مين؟ مع ولد صغير قد كده، وانت راجل ليك وعمر في الدعوه 40 50 سنه وايه يعني؟ ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر في سوره العصر صفات الناجين من الخسران الناجين نجاة تامة. قال إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان، لأن الألف واللام هنا للجنس، الإنسان يعني كل إنسان لفي خسر. وشوف إن الإنسان لفي، اللام معطية للقسم، الله يقسم على إن جنس الإنسان خاسر. ثم استثنى، هي دي بقى العروة الوسطى، امسك فيها رجليك وسنانك، شوف بقى الصفات اللي ربنا بينها كيف تنجو من الخسران مية مية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيه الإيمان والعمل الصالح ده؟ يعني الكلام فيه يكسر، لكن شوف التعبير اللي بعده، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة تواصوا مش وصى، لا، وصى دي لأن القرآن والسنة ما بينتش إن عندنا في الإسلام طبقة تعظ وطبقة توعظ، طبقة تعلم وطبقة تتعلم، طبقة تأمر معروف وتنهى عن المنكر، وطبقة تؤمر وتنهى، لا، الأمة كلها تأمر وتنهى. أنا أوصيك وفي نفس الوقت في حاجة إلى أن توصيني. وإذا شفت التعبير جاء وتواصوا، تواصوا صيغة مفاعلة، ما قالش وصوا، لا، تواصوا، يبقى في تواصل، تواصي بين الاثنين، بوصي وقبل ما وصي أكون عندي الاستعداد لإني أقبل منك الإيه؟ النصيحة. يوم أضع في اعتباري أني أنا أنصح فقط ولا أنصح، فقد جاءتني البعيد الهلكة والعياذ بالله. واخدين بالكم ولا لأ؟ دي مصيبة. وتواصل، يبقى أقبل الحق من أي إنسان جاء به، حتى ولو كان طفلا صغيرا، مش كده ولا لا؟ حتى ولو كان الحق مع طفل صغير. ألم يأتي الحق على لسان هدهد بالنسبة لسليمان؟ مش كده ولا لا؟ ما تتكبرش. هو ممكن يوم ما ترفض النصيحة وترفض الوصية من غيرك، حينئذ أنت على شفا هلك البعيد والعياذ بالله. لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيقول، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بين إن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه نظيف ومركبه نظيف وجميل، ألبس ملابس نظيفة كده وجميلة أمام الناس واركب مركبا يعني على قدر ما أعطاني الله عز وجل تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، هل هذا يكون من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. يبقى اللي انت بتعمله ده مقبول بيه ولا لا؟ إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر ايه بقى؟ الكبر مش ده، الكبر مش في الملابس، الكبر ليس في المركب، وإنما الكبر شيء في داخل النفس البشرية، خلي بالك، يجعل الإنسان يتصور إنه أكبر من أي حد، أكبر من إنه يغلط، أكبر من إنه ينصح، أكبر من إنه يتلقى نصيحة. الكبر ايه؟ ها؟ بطر الحق، مش كده؟ ورد القول على قائله، غمط الناس، وفي رواية رد القول على قائله، غمط الناس، انك تحتقر الناس. حاطط يا عم واحد يقول لك مثلا ايه الناس، عم ناس ايه وفي ناس، مش كده ولا لا؟ ما اكثر الناس، لا بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل سندا، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. تعبير سقيم، لا يحتقر كل الناس، فيش حد في الدنيا دي كأن الله لم يخلق سوى، مش كده؟ يبقى يرد القول على قائله، يرد القول على قائله، ويخمت الناس حقوقه، وما يتقبلش النصيحة من حد. يبقى ده مرض ولا مش مرض؟ يبقى القلب، اعرف نفسك على كلام الله وعلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف نفسك متواضع ولا بتنفذ التواضع، شوف نفسك متكبر، لعلك يكون فيك صفة من هذه الصفات. احذرها، دي أمور تضيع، مهلكات والعب. تقول لك يا عم أنا لا بسرق ولا بزني، لما أنت فيك حاجة أخطر، مش كده ولا لا؟ فيك حاجة أخطر. شوف، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، شوف الوعيد عليها قد إيه والعياذ بالله. لأن الكبرياء رداء للرحمن سبحانه، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عزته. نعوذ بالله من الخير يعني. فهنا يقول وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. لماذا؟ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأدى بها. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. شوف المصيبة بقى، يعني يظل القلب مريضا معتلا ويزداد المرض ولا يعالجه ولا ينقذه ولا يسعفه، مفيش اسعاف جارية ولا فيه، فتكون النتيجة انه يحدث له في الموت والعياذ بالله وهو لا يدري. وعلامة ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح. عايز تعرف بقى العلامة؟ بيبين لك العلامات. العلامات وعلامة ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح، الاشياء القبيحة التي تحدث منك لا تؤلمك. حينئذ تجد نفسك بتعطى او بتقع في اخطاء ومع ذلك انت تاجر في غيرك ولم تتألم، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. لا يوجعه انه جاهل، يجهل مسائل معينة مش مهمة، كونه انه مش حريص على طلب العلم، بس ما يكونش يطلب العلم للمباهاة ولا للتصدر، وانما يسعى لطلب العلم من اجل ايه؟ من اجل العلم، من اجل ان يرضي الله عز وجل. وضع العلم ده من اعظم القرب الى ربنا سبحانه وتعالى. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، لا توجعه، عنده عقيدة باطلة لا يوجعه ذلك. فان القلب اذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، القلب الحي يتألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. وما لجرح بميت إله، يستدل ببيت لأبي الطيب المتنبي الذي يقول في صدره من يهن يسهل الأوان عليه، من يهن يسهل الأوان عليه. اللي بيهون بيبقى الهوان سهل عليه، والضيم سهل عليه، والذلة سهل عليه جدا. ولذلك يقول أنا جرح بميت إيلام، يعني لو جيت قطعت ميت هيحس بحاجة؟ خلاص ما هو مات. فكذلك القلوب، قلوب هؤلاء ماتت فلا يحسوا بورود القبيح عليك. دي العلامة انك ما تحسش ولا تتألم. يحدث شيء فاتتك الصلاة مش مشكلة، نعرف نستدرك الامر، فاتك كذا ويعني خير كثير فاتك ويعني تجد الانسان مرة في الثانية ماذا تكون النتيجة؟ والعياذ بالله تكون النتيجة انه من الممكن ان يشرف القلب على الموت اعاذنا الله. وقد يشعر بمرضه احيانا يعني، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. يشعر بالمرض لكن لما يجي يعالج العلاج صعب. ليه؟ لان الدواء مر والصبر عليه امر، مش كده ولا لا؟ يعني انت علشان تعالج الكبر او تعالج العجب او تعالج الرياء او تعالج عدم استيقاظك للفجر، كل دي امور علشان تسعى الى تحصيلها قد تكون صعبة عليك، العلاج صعب. فصعوبة العلاج يجي قرنها بمرارة الجرح، يتحمل مرارة الجرح اكثر من مرارة الدواء واكثر من مرارة الصبر، فماذا تكون النتيجة؟ يترك العلاج فيشتد عليه المرض. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا واحد ما بيصليش الفجر، في ناس كتيرة ما بيصليش الفجر والامر بالنسبة لها خلاص كان على كده وسهلة والمسألة هينة جدا عليه. في انسان تاني الحمد لله يعني يحس بانه هذا خطأ اللي بيعمله ده وفي مخالفة كبيرة جدا وان هذا الامر والعياذ بالله يعني من الممكن ان يهلكه، فماذا يفعل هذا الانسان؟ يقولوا له العلاج ايه؟ يقولوا له العلاج تنام بدري. العلاج تنام بدري مش كده ولا لا؟ طب هو مش واخد على انه ينام بدري، واخد على السحر. فكونه انه يجي يخالف المألوف ويخالف عاداته ويحاول يجد لها ألم وعايز يصبر على ذلك ويتصبر، مش كده؟ ومن يتصبر يصبره الله. فهو يسعى الى هذا الامر مرة تانية يقول لك يا عم تجده ايه؟ يعني يتراخى ويتراحل ويبدأ يخالف لان الدواء صعب عليه. كل يوم انا بدري كل يوم انا بدري، طب انا واخد على اني بطر انت واخد بالك. طب ماذا افعل؟ مرة في الثانية يرجع، وزي ما المثل يقول رجع ريما لعادتها القديمة، يرجع كما كان مرة اخرى الى ما كان عليه في الصواب، لانه ما تستحملش ايه العلاج، مع ان العلاج من صعب والعاد، بس العلاج ضد المألوف. فكان الصبر على ترك المألوف اصعب عليه من خوفه من ترك صلاة الفجر في بعد، واخد بالك ولا لا؟ فيبقى لما تعارض امامه الجرح اللي هو حاسس بيه بالفعل، احنا قلنا انه حاسس، والعلاج كان اصعب بالنسبه له، فماذا فعل؟ ما قدرش يتحمل وما قدرش يصبر، فعاد الى ما كان عليه مره اخرى. فيقول وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مراره الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء المه على مشقه الدواء، لان الدواء شق عليه. يقول لك لا، الالم ارحم، الم المرض ارحم. فان دواءه الم الدواء اللي الشيطان انتحل يا عم، رب الغفور رحيم، مش كده ولا لا؟ فان دواءه في مخالفه الهوى، وذلك اصعب شيء على النفس، وليس له انفع منه. انفع دواء ليك انك تخالف هواك، لكنه اصعب شيء على النفس. شفت الامتحان والاختبار؟ ما هو ربك بيختبر وبيمتحن، ما انت جئت الى هذه الدار من اجل الاختبار والامتحان. فالمألوف والهوى امر محبب جدا الى النفوس، زين للناس، كل الناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. الدنيا مزينة، ان جعلنا ما على الارض زينة لها. وطبعا الزمن كل ما يتقدم بتأتي امور كثيرة محببة الى نفوس الناس وتكون موافقة للاهوال. فتيجي بقى لما الانسان يحاول يترك الهوى ويخالف هواه، ومخالفة الهوى انفع شيء ليك، انفع شيء ليك ان تخالف هواك، وهو اصعب شيء، انفع شيء وهو اصعب شيء عليك. لكن في مقابلة ذلك، ان احس الانسان بمرض فكيف يعالج هذا المرض؟ قد يكون العلاج في ان تخالف الاهواء وان تصبر على ذلك، وقد لا تستطيع. والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول وتارة يوطن نفسه على الصبر، يعني يوطن نفسه على الصبر ويعقد العزم، ثم ينفتح عزمه. العزم ينفتح، ما يقدرش يكمل، لان الصبر برضه صعب، مش كده ولا لا؟ الصبر صعب جدا على النفوس، وفي الصبر خير كثير لك. ولذلك قال الله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. والصبر كما تعلمون صبر على ايه؟ على المشروع، وصبر على المقدور. صبر على المشروع وصبر على المقدور. الصبر على المشروع انك تصبر على ما شرعه الله عز وجل، وما شرعه الله حلال وتحريم حرام. فبالنسبة للأوامر كيف تصبر عليها؟ الصبر على الالتزام بها والمداومة عليها وتنفيذ على وفق مراد الله تعالى. والصبر على المشروع القسم الثاني، بالنسبة للمحرمات ان تصبر على الابتعاد عن الحرام وعلى ترك الحرام. فهذا صبر على الايه؟ ذلك صبر على الإرادة والعمل، والآخر صبر عن الإرادة والعمل، لأن ده تصبر على إنك تريد وتعمل. وإن تحققت الإرادة الجازمة، مش كده، والقدرة التامة التي يجعلها الله فيك، نشأ العمل. فذلك صبر على إنك تريد وتجزم الإرادة وأن تأتي العمل. اما بالنسبه للمحرمات فذلك صبر عن ان تريد او تعمل، تبقى كافر، مش كده ولا لا؟ لكن الصبر على المقدور ده اللي هو على الاقدار المؤلمه، الاشياء الصعبه، الموت والمرض والجوع والعطش، هذا الامر الاخر اللي هو الصبر على المقدور قد يستوفي الناس جميعا. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال للمراه: انما الصبر عند الصدمه الاولى، حينما وجدها على القبر، يعني بتقول اشياء محرمه، يعني كان ابنها مات، فقال يا أمة الله اتق الله واصبره. قالت إليك عبدي. اللي يده في المال ازاي؟ اللي يده في النار زي ما بيقولوا. إليك عبدي إنك لم تصب بمصيبتك. فترك يا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها هنا وخلاص. فقال إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن المرأة تعرف. فذهبت المرأة تسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهالها حينما فتح الباب مفيش جواب عند الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج عليها. قالت لم أعرف أنا ما كنتش أعرفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن حقه لكن بيبين لها أمر هام يقول لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى حصل لك كذا الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها. تكتب في ديوان الصابرين. يلطم الإنسان ويشق في الجيوب ويدعو بدعوة الجاهلية ويقول كلام كثير جدا. يكتب في ديوان الإيه؟ القانتين من رحمة الله والكافرين بالقضاء والقدر. مش كده ولا لا؟ يبقى يكتب من الجزعين جزع أصيب بالجزع والعياذ بالله. طيب بعد يوم واثنين وعشرة عادي تسأل اللي سب وعمل ولعن وتقول له ازاي حالك؟ الحمد لله دي احنا صابرين. ما كمل اول. فالصبر امتى؟ عند الصدمة الاولى. ليه؟ لان الصبر على القدر هيحصل بمزاجك هيحصل غصب عنك هيحصل. يعني هتعمل ايه؟ واحد جبار في الارض ابنه مات وفقد ماله حادث واحد سب ولعن الاقدار وفعل ما زينه له هواه الشيطان هيعمل ايه؟ يعني يقدر يعمل ايه؟ هل تعود عقارب الساعة الى الوراء؟ يعني لما نعمل مظاهرة الله عز وجل سيعود في قضائه وقدره. تعمل اللي انت عايزه. اغمض دماغك بالحلم. قول اللي انت عايزه. قول اللي انت عايزه. وكل كلمة في الكلام بتسجل عليك. وهتتحاكم عليها. بعد فترة في الكلام يقول لك الحمد لله احنا من الصابرين. بعد ايه؟ الصبر ما هو بعد كده هتصبر شئت ام ابيت. بمزاجك او غصب عنك. لكن الامتحان كان فين؟ عند الصدمة القدر. خلوا بالكم انما شوف كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام دقيق جدا وعز في كل باب من الابواب. علم لا تستطيع البشرية ان تصل اليه بدون وحي الله عز وجل. قال لها يا امة الله اتق الله واصبر. فلما جاء لم اعرف قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. خلص ده الامتحان كان لحظة. الامتحان لحظة. انما الصبر عند الصدمة الاولى. ولكن كله بعد يومين هيتساوى. واخدين بالكم ولا لا؟ الجميع سيتساوون فيما بعد حينما ايه؟ سيتساوون جميعا حينما يطول الايه؟ الزمن. ولذلك قلنا ايه؟ قلنا ان الصبر على اقدار الله المؤلمة بيكون الموقف منه ايه بقى؟ القرآن الكريم بيبين ان عند الكفار صبر. بيقول في اخر سورة آل عمران ايه؟ يا ايها الذين امنوا اصبروا وايه؟ وصابروا. صابروا يعني ايه؟ يعني اللي قدامك هيصابر، هو هيصبر وانت تصبر، زي تواصل، مصابرة، فالمصابرة من الطرفين، ولذلك مش المثال ده كنت قلت لكم عليه قبل كده؟ عنتر بن شداد زي واحد بيقول انت بتغلب الفرسان في ساحة الوغى وبتعمله ازاي؟ قال له تعالى هات صباعك حطه تحت سناني وحط صباعي تحت سنانك وانا دوس وانت تدوس ونشوف مين فينا اللي هيصرخ الاول. ففضل يضغط وانا بيضغط على الراجل راح قال باي. قال له بهذا اغلب الابطال. لو صبرت انت دقيقه لصرخت انا. ما انا بطرش. بس انا صبرت انت ما صبرتش. فالمساله مصابره. واخدين بالكم المصابره ايه؟ اصبروا وصابروا. ففي المعارك الذي عنده صبر اكبر هو الذي يكسب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك القران الكريم بيبين ان الكفر بيصبر وانت بتصبر. ما بنتكلمش عن الصبر على المشروع، بنتكلم عن الصبر على ايه؟ على المحظور. الصبر على المشروع ده خاص بالمؤمنين، لكن الصبر على المحظور ده بقى بيشترك فيه المؤمن مع الكافر. لكن المؤمن بقى ايه؟ يزداد التقوى. ولذلك تجد لما يتكلم في الصبر على المحظور يقول ايه؟ وان تصبروا وتتقوا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ مرهقا تصبر على بين ابنتي حينما توفي لا ولا ارسل اليها من يقول لها ايه؟ يا اصبري التقي ارسل الى من يقول لها ايه اصبري واحتسبي. ده الفرق اللي بينك وبين الايه وبين بالكم انك صبرك في احتساب. الكافر لا يحتسب لا يحتسب الاجر عند الله، انت بتحتسب. فانت صبرك مع التقوى، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفت الفرق بين الصبر على المشروع بنوعيه والصبر على المقدور. فإن الإمام الشارع بيقول ايه؟ وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسق عزمه ولا يستمر معه. لماذا؟ لضعف علمه وبصيرته وصبره، عشان العلم ضعيف والبصيرة والصبر. كمن دخل في طريق مخوف، طريق مخوف يعني هذا الطريق من الطرق اللي هي يظن الانسان دخل طريقه لك بظري مخيف، مش كده ولا لا؟ يقال عليك اللغة مخوف، مبدل الى غاية الامن. الطريق ده بخوف لكن نهايته ايه؟ الامان. وهو يعلم الذي يسلك الطريق انه ان صبر عليه انقذ الخوف واعقبه الامن، فهو محتاج ان اشتعب ذلك الاتاني ايه؟ لصبر، الى قوة صبر وقوة يقين بما يصير اليه. لانه لو ما عندوش يقين مش هيمشي، لو ما عندوش صبر مش هيمشي. ولذلك باليقين وبالصبر تنال الامامة في الدين. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا ايه يوقنون. فباليقين والصبر تنال مرتبة الامامة في الدين كما قال الله تعالى. فقال فهو محتاج الى قوة صبر وقوة يقين بما يصير لي. لان لو ما فيش يقين يقول لك طب وانا ايش عرفني ان الطريق دي اخره امان؟ ما جاي بيكون اخره ايه؟ هو صحيح قاطع فيها، وانا همشي طريق مخوف طويل وفي الاخر يا عالم هل هتكون النتيجة امان ولا شر؟ مش كده ولا لا؟ يبقى محتاج يقين ان اخره امان، ومحتاج صبر عشان ايه؟ يكمل. صح؟ ما انت ممكن انت عندك يقين ان الصيام باذن الله تعالى من صام له اجر معين وربنا عز وجل بيّن اجر الصابر الصائم. لكن يكون الصيام في شدة الحر صبرك يضعف فتفتص. او واحد تاني عنده صبر وعنده قدرة لكن ما عندهش يقين، واخدين بالكم ولا؟ لكن لو اجتمع اليقين مع الصبر ينجح الانسان في كل شيء، في باب العلم والعمل، في كل ابواب العلم والعمل، في الاعتقاد وفي العمل. فهنا يقول فهو محتاج الى قوة صبر وقوة يقين بما يصير اليه، ومتى ضعف صبر ويقين رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، لم يتحمل مشقة الطريق. ولا سيما ان عدم الرفيق، لما يكون بقى معاه رفيق، الرفيق ده يشجعه ويصبره، مش كده ولا لا؟ فان عدم الرفيق هيبقى الامر خطير. واستوحش من الوحدة وجعل يقول اين ذهب الناس؟ فليه غصه دي؟ ما الناس كلها رجعت، ارجع انا كمان، مع انه عنده يقين، عنده يقين، وممكن يكون عنده صبر قليل، لكن لانعدام الصحبه يرجع من الطريق. واخدين بالكم؟ لانه هيستوحش من الوحده وجعل يقول اين ذهب الناس؟ فليه اسوه به، وذي حال اكثر الخلق وهي التي اهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق. خدوا بالكم الكلام ده بقى بيبين التزامك بالسنة ومخالفة طرق اهل البدعة، انك تخالف طرق اهل البدعة. لان ممكن تجد الناس كلها تقول يا عم ما الناس كلها بتعني كذا اعمل زي الناس، الناس كلها بتقول كذا ما اعمل زي الناس. اياك ان تغتر بكثرة الهالكين. الحق ما بيقص بالكثرة. ربنا قال في القرآن وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، مش كده؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين، مش كده ولا لا؟ ويقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. القلة هي اللي ناجية دايما. فما تاخدش انت بمسألة الكثرة، يا عمي المنهج الفلاني صواب، ليه قلوب مؤلفة موجودة على بابه؟ لا، المقياس مش بالكثرة، المقياس بالايه؟ بالالتزام بالسنة ونهج الاولين. واخدين بالكم ولا لا؟ علشان ما تفتنش الكلمة دي، كلمة طيبة جدا. يقول ولا سيما ان عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول اين ذهب الناس؟ فليه اسوة بهم وهذه حال اكثر الخلق وهي التي اهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده اذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الاول. انت ليك اصحاب ممكن يكون اصحاب مش موجودين معاك، لكن اصحابك فين؟ اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فدول اعظم رفيق تهتم بالالتزام بهم. ولذلك هو ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه ايه؟ الرعى، والنبي ومعه ايه؟ الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. يعني انت كداعية احسن من ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ابراهيم يقول الله عنه فآمن له لوط، ولوط كان نبي يعني. ولذلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال لله عز وجل واجعلني لسان صدق في الاخرين. الاولون كذبوا ابراهيم، فابراهيم طلب ايه؟ اجعل لي لسان صدق في الاخرين. وهذا الذي استجاب الله عز وجل لابراهيم به. وذلك هو الرسول الوحيد اللي بتصلي وتسلم عليه كل ركعتين من صلاتك فرضها ونفلها كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، مش كده ولا لا؟ كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ليه؟ مصداقا لدعوه ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين. والاخرون من؟ نحن الاخرون السابقون عند ربنا بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، من حديث ابي هريرة في الصحيحين وعند احمد وغيره. فهنا يقول ايه؟ يقول وما احسن ما قال ابو محمد عبد الرحمن. الكلام ده خلي بالكم النص كده كلام مين؟ الامام ابن القيم في غزة الافان، بس هو هنا في بعض الاثار سيختصر. فإن عدت أنت إلى غاصة الآفاق وجدت بقية الآثار التي حذفها الشارح اختصارا، وهي آثار نفيسة جدا في أول جزء من إغاثة الآفاق في المئة الأولى، في الصفحات المئة الأولى من إغاثة الآفاق. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو إمام عظيم حافظ مجتهد متفنن، له كتاب اسمه البدع والحوادث، في كتابه الحوادث والبدع حيث جاء الامر. يقول كده ابو شامة، بيقول ايه؟ حيث جاء الامر بلزوم الجماعة، يعني اي موضع في السنة او في القرآن تجد فيه الامر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، لزوم الايه؟ الحق واتباع الحق. وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثير. انا مع الحق حتى ولو كان كل اللي على ارض الله مخالفين لي، طالما انت على الحق تبقى انت الجماعه ولو كنت وحدك. القضيه مش الجماعه، كثره الناس، مش كده ولا لا؟ حيث جاء الامر بلزوم الجماعه فالمراد لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعه الاولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الاذن حي على الفلاح. الله اكبر. فقال ابو شامة رحمه الله في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وان كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لان الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الاولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولا نظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم. يعني لو جم دلوقتي احنا الحق واحد ولا متعدد؟ واحد الحق، نعترف ونعتقد انه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لو جاء الناس الان وجدنا ملايين على ارض الله اليوم يخالفون هذا الحق، يقول هم دول الجماعة ونلتزم بهم، يبقى قلنا بتعدد الحق، مش كده ولا لا؟ او قلنا ان هم الحق والصحابة باطل، وهذا باطل، مش كده ولا لا؟ يبقى كون ان الاثنين حق باطل، وكون ان اللي كان على الصحابه باطل، واللي مع هؤلاء حق قول باطل. يبقى لم يبقى الا ايه؟ ان الذي كان عليه الصحابة هو الحق وما عليه هؤلاء باطل. فلنتمسك بما كان عليه ايه؟ الصحابة. ما بنقولش عشان بعض الناس ممكن يكون بيسمع الكلام يقول لك يعني نروح نركب حمير ونركب جمال ونمسك سيوف. لا ما بنقولش كده، احنا بنتكلم في الدين، بنتكلم في الدين، ما بنتكلمش في الدنيا. في الدنيا دي امور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم او بشؤون دنياكم، تركب عربيه تركب طياره، كل ده مما سخره الله عز وجل للبشر، مش كده ولا لا؟ لكن كلامنا وزي كما نقول ان كل محدثه بدعه، يقول لك المراه يعني بدعه، يقول بعض الناس يسخروا. لا، العمليه مش بالصوره دي، علشان ما يلبس عليك بعض الجهله. كل محدثه في الدين، لان الدين تصور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو من بعد عصر النبي عليه الصلاه والسلام فضل كل واحد يضيف شيء ويحذف شيء من الدين، ونفتح الباب للبدع الحسنه اللي بيقال عليها حسنه. ما الذي سيحدث جيل ورا جيل ورا جيل ولا جيل؟ تتغير مله محمد صلى الله عليه وسلم تماما. طب ما فيش نبي بعده يرد الناس الى الحق مره اخرى، مش كده ولا لا؟ ولذلك جعل الله العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم العلماء الربانيين، كما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. خلف يعني جيل، عدوله عدول كل جيل، ربنا عدلهم جعلهم عدول، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يبقى في غالي مش كده ولا لا؟ وفي جاهل وفي متأول وهكذا. يبقى هؤلاء كلمة بكلمة بيحاولوا ينفذوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لان لو ترك الامر لأهواء الناس ولاختراعات الناس ماذا تكون النتيجة؟ الصلاة سيدخل فيها ما ليس منها ويحذف منها ما هو فيها، والصيام يدخل عليه شيء ويحذف منه اشياء، والزكاة، وكل جيل هي اهواء. ما الذي سيحدث عند حد معين؟ تتغير الشريعة. طب لو تغيرت الشريعة، الله يريد ان يرد الناس الى ما كانوا عليه او الى مراده سبحانه، يبقى يرسل رسول وينزل كتاب اخر. طب ما فيش رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك شفت الشريعة محاطة ازاي؟ كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ليه الحرب على البدعة اكتر من الذنوب والكبائر؟ ليه؟ لان البدعة فيها تغيير للدين، البدعة فيها ايه؟ تغيير للدين. والدين لن يأتي مصحح ليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما فيش رسول بعده ولا في كتاب. يبقى لابد الدين يظل كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. قولوا بقى متشددين، قولوا متخلفين، قولوا ما شئتم، انما نحن على الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيزعل ناس كتير قوي، كلمة السلفية دي بترعب ناس كثيرين جدا، وبتبقى تهمة. يقول لك سلفية، عايزين يرجعونا الى عصر ركوب الحمير. يا ريت يا كدامة، عصر ركوب الحمير وعصر ركوب الجمال ايام ان كان المسلمين رجالا بحق ولهم مكانتهم، اما الان فقد آل امر المسلمين الى ما تعلمون. لسنا ننقم او نحارب التقدم البشري في العلوم، وانما نحارب خروج الناس على شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك وجدنا السلف يجي مثلا رجل يعطس فيقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتبالوش عبد الله بن عمر. واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت لما تيجي ايه يا اخي؟ واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ايه اللي فيها؟ ايه اللي فيها يعني؟ يقولوا يا اخي ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معك، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا اذا عطس احدنا ان يحمد الله. يبقى مجال الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي قربه، اذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها عشر، يقول لك نعم، ولكن السنن اللي حددها النبي عليه الصلاه والسلام ما تزودش عليه عشان ما تبتدعش في الدين. خد بالك، يأتي ابن مسعود ويقول له بعضهم ان هناك بعض الناس بيجتمعوا بعد صلاة الفجر ويقعدوا يسبحوا، يقعدوا في حلقة ويجيبوا حصى، واحد قاعد في النص ويقول لهم سبحوا عشرة، سبحوا احمدوا عشرة، يحمدوا هللوا قولوا لا اله الا الله. فقالوا لما يجبروا تعالى هو اللي بلغني. لما اجتمعوا دخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال انتم اما ان تكونوا على ملة اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم واما انكم مقتحمون باب ضلالة. مفيش تالت. شوفوا ابن مسعود الامام الحبر العلامة. اما ان انتوا على ملة انك تسمع ما علمناش كده. اللي انتوا بتعملوا جديد في الدين. جديد في الدين. اما انكم على ملة اهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام واما انكم مقتحمون باب ضلالة. قالوا والله يا ابن مسعود طبعا مش قدروا يردوا عليه ده صحابي وهم مش صحابة. هم مش صحابة. لو واحد مننا كانوا ممكن حنجيبوه بالطوب. مش كده ولا لا? لكن ده مين? ده ابن مسعود. فرد عليه وقال له والله يا ابن مسعود ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يدركه. كم من القضية مش قضية ارادة خير. ولا قضية نية. الدين مع النية موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لان ممكن اللي غيروا وحركوا الملل السابقة كانت نيتهم صالحة. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحصنون صنعا. اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نصيب لهم يوم القيامة وزنا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تعبت وعبدت عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. يبقى القضية مش قضية عمل وبس. العمل بنية. وذلك فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل ايه? عملا صالحا في الشرط الاول. ولا يشرك بعبادة ربي احد. النية وموثق العمل الايه? ليبلوكم ايكم احسن عملا. قالوا اخلصوا واصوابوا. قال الكلام. فلما احنا بنيجي الان بنتكلم وبنحكي قصة عبد الله بن مسعود. يجي الراوي يقول لك ايه? ولقد وجدت اكثرهم في معركة النهرين. يحاربون عليا ابن ابي طالب. واخد بالك? هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا. وانكر عليهم ابن مسعود. كانوا ممن قاتل عليا ابن ابي طالب في حرب او معركة النهرين من الخوارج. ما بنتكلمش عن صفين ولا بنتكلم عن موقعة الجمل ومشاكل ذلك. وانما نتكلم عن الايه? معركة النهرين. ولذلك يأتي الامام مالك امام دار الهجرة الامام مالك. وقد جاءه احد الاشخاص وقال له اني اريد ان احرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا مواقيت للاحرام مواقيت مكانية. الميقات المكاني في الاحرام وعندنا مواقيت زمنية. جالنا واحد دلوقتي في هذا العصر يألف لنا كتاب وعايز يجعل المواقيت الزمنية للحج يجعل عرفة غير عرفة. يقول لك ماذا المدارس كلها تتكون وتبقى مع بعضها يوم عرفة مع بعض. وبيحدث موت وبيحدث كذا وبيحدث. من حق اشهر المعلومات ايه اللي يمنع ان هم يروحوا بشوال يقفوا عرفة ومجموعة تروح في ذي القاعدة تقف في عرفة ومجموعة تيجي في ذي الحجة تقف في عرفة ونقسم الناس. يبقى عرفة يجعل هو ايه? على كيفه هو ومزاجه هو. ويجعل عيد الاضحى متعدد الايام وما شاكل ذلك. ويام رمي الجمار من شوال ذي القاعدة. والغريب ان يجيبوه في التلفزيون علشان يناقشوه. امثال هؤلاء لا يناقشون. امثال هؤلاء يعني لا يناقشون. امثال هؤلاء مكانهم الطبيعي مستشفى الهواء الطلق بالعباسية. فهنا بيقول ايه? الامام مالك الراجل جاي بيقول له انا عاوز احرم الاحرام اللي هو المكاني من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. الاحرام من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة. لان الاحرام بيكون منين? من ذي الحليفة اللي هو بيقال عليه قبل عالي الان. فبيقول له الامام مالك اتظن حينما تحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اتقى لله واشد خشية لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف جمال ده. اني اخشى عليك الفتنة. قال ومما تخشى علي الفتنة? قال من قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امري يعني عن سنتي وعن اهلي ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. شوف الائمة. المسألة بنفق. واحد يقول يا عم طب ما يزود فيها. الراجل ده يزود مش هينقص. فيعني لم يحرم قبلها بكم كيلو ولا بكم ميل. يقول اني اخشى عليك الايه? الفتنة. فالبدع تأتي بعدها فتن. فشوف ايه بيقول ايه? يقول الامام الحكم البصري السنة والذي لا اله الا هو بين الغالي والجافي. الغالي اللي عنده غلو متشدد والجافي اللي عنده جفاء فيحدث ايه؟ ترك. الذي يجف يترك، والذي يغالي يتشدد مزود. والسنة ليست مع المتشدد وليست مع المترصص، فالسنة بين دايما. ولذلك في باب الوعيد، الوعد والوعيد، بنجد اهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الوعيدية والمعتزلة وبين المرجئة. في باب القدر بين نفاق القدر وبين الجبرية، مش كده ولا لا؟ في باب الصحابة هناك من يقدس الصحابة ويعبد الصحابة، مش كده؟ وهناك من يسب الصحابة ويكفر الصحابة، هم وسط. في قضية اهل البيت هناك من يسب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يعبده، اهل السنة وسط. في كل باب من الابواب هم وسط، كما جعل الله الاسلام وسطا بين الاديان، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك اهل السنة هم خيار الامة، هؤلاء وسط بين الفرق وبين الجماعات. فبيقول هنا ايه؟ السنة والذي لا اله الا هو، كلام الامام الحسن البصري رحمة الله عليه، بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله تعالى. فان اهل السنة كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي. يا حسن البصري اللي ادرك حوالي 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اهل السنة كانوا اقل الناس فيما مضى عن العصر الذي سبق وهو من التابعين، وهم اقل الناس فيما بقي، يعني في عصره الا قليلا. هم اللي احنا بقى عصرين نقول عليه ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فاصبروا علي رحمكم الله، فان اهل السنة كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع اهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك تكون. وده اخوانا اللي يجعل الانسان، ايه بعض الناس يقول لك الله ده احنا ملايين بتذهب للحج وملايين للعمرة وفي صلوات العيد على مستوى العالم ملايين الملايين، والاقمار الصناعية بتصورهم، وفي صلوات الجمعة ملايين، بسم الله ما شاء الله. والله لو كان عشر هؤلاء على الحق لتغير وجه الارض، لو كان عشر هؤلاء بل اقل من العشر على الحق لتغير وجه الارض كلها، مش كده ولا لا؟ لكن هذه الناس للاسف بتعتد بالكثره، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه، قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قطعتها، كانه يتحدث عن زمانكم الان. قالوا هو من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ هيكون عددنا دي عشان الناس تطمع فينا احنا هنبقى فيا؟ ده 314 فتحوا العالم في بدر ثم انتشروا، هيكون عددنا دي عشان الناس تطمع فينا 10؟ هو من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. والغريب ان كلمة الوهن عن الضعف، بس الصحابة حذفوها من قوانينهم. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منهج في حد ذاته بيوعد، وصف العلة ووصف الداء ووصف الدواء صلى الله عليه وسلم، وشخص الداء وشخص الدواء صلى الله عليه وسلم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فهنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافية على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك، يعني يؤثر الغذاء الضار والدواء المهلك. طبعا الكلام ده احنا بسطناه سابقا. وانفع الاغذية غذاء الايمان، وانفع الادوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، الايمان وكذلك القرآن. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من اجهل الجاهلين واضل الضالين، فان الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني كل هو القرآن للذين آمنوا مش لكل الناس. قصر هدى وقصر شفاء على ايه؟ على الذين آمنوا. وبينا ان قد يقول قائل طب ما القرآن ان كان هداية للعالمين فلماذا كان حكرا على المؤمنين؟ قلنا العيب ليس في القرآن ولا في الدواء وانما العيب في من؟ في القابل والمحل. يعني لما يكون انسان مريض وتيجي تديله العلاج ما ياخدوش الطبيب يقف العلاج مش هيستفيد. لكن القرآن دواء لمن اخذه واستفاد به وامن به وايقن وتصبر وعمل به. لكن لما يجي الانسان شوف ربنا لما بيقول عن المشركين يعني بيقول في اول سورة البقرة هدى للمتقين. ليه؟ اشمعنى المتقين؟ قال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فكيف يهتدون؟ لما يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون، اعمل على شاكلتك ونعمل على شاكلتنا. فكيف ينفذ الايمان؟ هيجي الناس يقول لا ده انا هفتح ودانكم وافتح قلوبكم ودخل فيها احشي فيها الهدى والايمان تنفع. اذا كانوا يقولوا قلوبنا في اكنة مما تدعوننا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب قول اللي انت عايزه. وكان لما يجي يقرأ القرآن يفعلون ماذا؟ واذا تطلع عليهم اياتنا بينات ماذا كانوا يفعلون؟ قرر يقومون بالتصديق وبالتصفير مش كده؟ يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم اياتنا. طب اذا كانوا هم بيعملوا كده مش عايزين يسمعوا القرآن الكريم افضل فكيف يصلوا اليهم الهدايه؟ ولذلك عوقبوا الجزاء من جنس العمل. فلما عوقبوا هم اغلقوا منافذ العلم اغلقوا منافذ الايه؟ الهدى بالنسبة لهم. فماذا كانت النتيجة؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. الجزاء من جنس العمل كما قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وكما قال سبحانه وكذلك نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر هم اللي قالوا على المقصود كده وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ومن في قوله من القران للجنس لبيان الجنس لا للتبعيد يعني وننزل من جنس القران مش المقصود من القران بعض الايات وايات لا لا وننزل من القران كمين هنا للبيان الايه؟ الجنس. كما يقول ولتكن منكم امه يعني ولتكون امه تدعون الى الخير مش طائفه معينه وانما الامه كلها مأمورة بان ايه؟ تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم امه هل من التبعيد ويكون المقصود جماعه ولا من لبيان الجنس ويكون المقصود انكم كلكم جنسكم يكون المقصود كلهم ايه؟ امرين بالمعروف وناهين عن المنكر. يقول فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدنية وادواء الدنيا والاخرة وما كل احد يؤهل للاستشفاء به واذا احسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وايمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء ابدا لم يقاوم الداء ابدا يعني الداء لا يقاوم ابدا هذا الدواء. وكيف تقاوم الادواء كلام رب الارض والسماء الذي لو نزل على الجبال لفضعها او على الارض لقطعها فما من مرض من امراض القلوب والابدان الا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. الجملة دي تحتاج الى شرح وتفصيل بالنسبة للكلام في المعالجة بالقرآن واستخدام هذا الكلام باسلوب يعني فيه امور عليها علامات استفهام كثيرة فأؤجل الكلام فيه ان شاء الله تعالى للقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. صلي الاول.